سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في أسرتنا خلاف بين جدتي وأخوالي، حاولت الإصلاح بكل الطرق حتى قالوا أنت صغير، وبعضهم لا يلقي لي بال، وأمي معي في حيرة من ذلك، فماذا أفعل؟ أسابقكم الله. أولا، الخصومة ينبغي النظر فيها، إن كان فيها حقوق يعطى كل ذي حق حقه، أن يعرف حق لمن إذا كان هناك خصومة، فتفهم ما الذي جرى وتعرض على أهل العلم ويقول لك المخطئ الجدة، المخطئ الخال، هذا مخطئ وهذا مصيب، تعرف من هو صاحب الحق. فإذا عرفت من هو صاحب الحق تذهب إلى صاحب الحق وتقول له أنت صاحب الحق، والأفضل لك أن تسامح، الله وصاك بالرحم، وتعرف، لأن بعض الناس إذا كان صاحب حق وضيع حقه ويعامل كأنه ظالم، وتأتي أنت تنصح وتقول له هذا ما يجوز لك وهذا كذا، نعم القطيعة لا تجوز، لكن تنصحه وكأنه ظالم وهو مظلوم، سيقول لك أنت صغير ما تفهم، يخاطبك ويكون مصيبا في قولي أنت صغير، لأنك لم تعي حقيقة الأمر. والذي يفعله أهل العقل والحجة أن يعرفوا من المصيب ومن المخطئ، ما إذا عرفنا من هو المصيب من هو المخطئ قلنا للمخطئ أن يرد حق الحق إلى أهله. فإذا رد الحق إلى أهله أنصفنا الناس وبينا لهم سبيل الله وصراطه، وإذا أصر كنا مع صاحب الحق، نقول لصاحب للظالم أدي الحق الذي عليك، وننهاهم عن القطيعة، نبين لهم من هو صاحب الحق ولكن ننهاهم عن القطيعة، ونقول لهم الرحم أعظم من هذه الدنيا التي تفرق بينكم. فإذا علمت ذلك واستطعت أن تعرف ما الذي جرى ومن هو صاحب الحق، لو أن أحدهم أخطأ على الثاني فأذاه بلسانه أو اتهمه في عرضه أو سبه أو شتمه أو طرده من بيته، لابد من وجود شيء، لأن الخصومة لها أسباب، فنعلم من هو الذي له الحق فنعطيه حقه، وهذا هو الذي أمرنا الله عز وجل به، أن نصلح بالعدل وأن نعطي كل ذي حق حقه. فإذا علمنا أن فلانا له الحق طلبنا أولا من الظالم أن يرد الحق، فإذا أبى وأصر كنا مع المظلوم، ونقول للمظلوم الأفضل لك أن تسامح، إذا امتنع الظالم من أداء فأجرك عند الله أعظم وثوابك أعظم، فننصر المظلوم والظالم، ننصر المظلوم برد الحق له، وننصر الظالم بحبسه ومنعه عن ظلمه، هذا هو الواجب. أما أن نقول إنهم مختصمون وأن لا تختصموا وبينهم سبب الخصومة لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم إليه الصحابة ما جاء ينصح بالمواعظ، ولكن سأل ما سبب الخصومة وبين من هو صاحب الحق، وسأل المدعي عن دليله وبينته، ورد لكل ذي حق حقه. فالمنبغي أن تجرى هذه الخصومة على سنن الشرع، أن يرد لكل ذي حق حقه، وإذا أبى من عليه الحق بالرد نطلب من له الحق أن يسامح، وأن نذكره ما عند الله من الأجر والمثوبة. والنقطة الأخيرة: لا تيأس واستعن بالله ولا تعجز، ومهما تسلط الشيطان على الأقرباء والخلان فاعلم أنه لا يزال معك معين وظهير من الرحمن، وأن الحق يغلب ولا يغلب، وأنه عن قريب تنجلي الأمور، ولكن بعد صبر واصطبار واحتساب للأجر عند الله جل جلاله. فاصبر واستمر في النصيحة، واستمر في التذكير بالله عز وجل، واستمر في الدخول مهما سفهوك وشتموك وأهانوك وأذلوك، فإنها ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة، فلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وعظيما من الله ليست بالهينة. وأعظم الأجر في الصلح بين الناس إذا كان بين الأقرباء، وأعظم ما يكون إذا كان بين الأصول كالآباء والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، أن تصلح بينهم واقرأ قلوبهم بقوارع التنزيل، وذكرهم أن القطيعة تحجب الرحمة، وأنه يغفر للناس وتفتح أبواب الرحمة كل اثنين وخميس إلا اثنين بينهما شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، ذكرهم بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأهم أن تخلص لربك، فإن كثيرا من المصلحين إذا دخل بين الأقرباء دخل حمية وعصبية ولم يدخل بحمية الدين، فادخل وأنت تريد أن تأخذ بحجزهم عن نار الله وتلتمس مرضات الله فيما تقول، فإذا فعلت ذلك كنت من أوليائه، كتب الله لك بذلك الأجر وأحسن لك به العاقبة والذخر. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح ذات بيننا واقطع عنا دابر الشيطان وأعوانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.